بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ومع ذلك فإنه قد يصعب علينا التمييز بين الضرورتين، إلا أن ننظر في موضوع المطلوب ومحموله. تقدم الكلام عن بيان ما يتعلق في القضايا الوهمية، وذكر المصنف بأن هذه القضايا هي القضايا التي تحكم على ما لا على ما هو مرتبط بالمحسوس، بحيث تمثل نحو من الأنحاء المرتبطة بالجزئي، ولكن كما ذكرنا سابقا قد يكون هذا المرتبط بذلك الجزئي مما لا يقع في إدراك الحس، فتختص القوة الواهمة بإدراكه، فلذلك عبروا عن مثل هذا بإدراك القضايا الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، يعني بهذا المعنى أو بهذا التعبير أنها لا تقع في إطار الإدراك الحسي. وقلنا الأمر غير مختص بهذا الفرد، فقد تدرك، يعني إذا أردنا أن نعبر تعبيرا عاما نستطيع أن نقول هو إدراك المعاني مطلقا المرتبطة بالحس، إدراك المعاني مطلقا المرتبطة بالحس، سواء كانت تلك المعاني المتمحضة بالجزئية أو المعاني قد تكون مما يكون لها كليا، ولكن إذا ما ارتبط ذلك الكلي بالجزئي فيكون أيضا من الإدراكات الوهمية. والمصنف قال بأن هذه القضايا تلاقي قد تكون كاذبة، وذلك في مورد فيما لو كان للعقل في ذلك الحكم حكما أوليا، فهي تمانع الأحكام العقلية ممانعة شديدة، وهذا هو الذي يولد التسليم بها أو القبول بها من دون الحاجة إلى دليل. وذكر بأن هذه القضايا يمكن أن نستكشف بأنها لا يجب أن تكون صادقة دائما، بل في الموارد التي تمانع التصورات العقلية أو الأحكام العقلية تكون كاذبة، بدليل أننا في الحادثة الجزئية إذا أرجعنا الحكم فيها إلى مبادئ عقلية فإن المبدأ العقلي يحكم على طبق تلك المبادئ، يحكم بما يخالف القوى الواهمة، فهذا إن دل على شيء يدل على أن تلك الأحكام الجزئية لها مبادئ عقلية، وحيث أن هذه المبادئ العقلية لا تكون لأنها كلية أو لأنها عامة أو لأنها غير مرتبطة بجزء من الجزئيات فلا تقع في إدراك الواهمة، فإذا كان للشيء مقدمات وهذه المقدمات لا تقع في إدراك الواهمة، إذا حكمت الواهمة على شيء فقد حكمت عليه من غير مقدماته، أو حكمت عليه بما هي فاقدة لتلك المقدمات. ومن الواضح أننا إذا حكمنا على شيء بما هو فاقد لمقدماته بل على ما يخالف مقدماته أحيانا يكون الحكم فيها كاذب، وهذا نحو من الاستشهاد من المصنف أو نحو من الاستدلال من المصنف لبيان كيف أنه لا يمكن الاعتماد على القوة الواهمة، بل لا بد من تصديقها بالقوة العقلية أو لا بد من تصديقها بالأحكام العقلية. بقي أنه قرأنا شيء في الدرس السابق فيما يتعلق بالعبارة السابقة في قوله: وأول ما يكذبها أنها نفسها لا تدخل في الوهم. نحن بينا بأن القوة الواهمة غير مدركة لجميع المقدمات، بدليل أو بشاهد أنها لا تدرك نفسها، لا تستطيع إدراك نفسها، إذ نفسها من الحقائق، والحقائق إنما يتعرف عليها بالعقل. فلذلك قلنا بأن من لم يميز ما بين أحكام القوة العاقلة وأحكام القوة الوهمية يتصور أن كل ما يدركه من الباطن فهو عبارة عن ماذا؟ عن قوة عقلية أو عبارة عن أحكام عقلية، وذلك لأن الواهمة إذا كانت هي العاملة وهي الفاعلة في النفس الإنسانية لا تكون مدركة لحقيقة نفسها، فإذا لا تكون مدركة لحقيقة نفسها فيتوهم أنها هي العاقلة التي يقال لها القوة العقلية. ولكن هذا ممكن أن يكون توجيها من التوجيهات، ولكن إذا نظرنا إلى سياق العبارة هو كان يتكلم عن القضايا والأحكام المرتبطة بالقضايا، بحيث إذا نرجع إلى الصفحة السابقة ماذا قال؟ قال أنتج أن للمحسوسات مبادئ مخالفة للمحسوسات، هي المبادئ العقلية التي لا تدرك بالحس ولا تدرك بالوهم إذ هي أحكام عامة. فإذا انتهى النظر إلى النتيجة مانعت القوة التي تحكم الحكم المذكور، فإذا هو هنا يتكلم عن النتيجة، فإذا انتهى النظر إلى النتيجة قال مانعت القوة التي تحكم الحكم المذكور، فيعلم أنها كاذبة ضرورة. من هي؟ القوة الوهمية. هذا محتمل، ولكن يمكن أن يكون فإذا انتهى النظر إلى النتيجة فيعلم أنها كاذبة ضرورة، يعني إذا فالكلام حول النتيجة بحيث إذا نعم هو إذا انتظر نظر القوة الواهمة، ولكن إحنا هو يتكلم عن متعلق ذلك النظر وهو النتيجة، فيعلم أنها أي تلك النتيجة كاذبة ضرورتان لأنها على خلاف مبادئها العقلية العامة التي لا تدرك بالوهم، فإذا الوهم ما أخذت الشيء من خلال مقدماته، وأن فطرتها وضرورتها غير الضرورة العقلية، هاي القوى الواهمة، وإن كانت ضرورة قوية في أول الأمر، وأول ما يكذبها رجع على من؟ لأن الصدق والتكذيب يرجع على قضية من القضايا، وأقرب القضايا التي ذكرها هي النتيجة، وأول ما يكذبها أنها نفسها لا تدخل في الوهم، أي أن النتيجة تلك نفسها لا تدخل في الوهم، فيكون التوجيه على هذا الشكل على خلاف ذلك الوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق، بأن النتيجة حيث أنها من الأحكام العامة الكلية والأحكام العامة الكلية لا تكون متعلقا ولا تكون من مورد ولا تكون من موارد إدراك القوة الواهمة، إذ موارد إدراك القوة الواهمة هي القضايا أو الأحكام العامة أو الكليات المرتبطة بحادثة جزئية أو المرتبطة بحادثة محسوسة، أما أمثال النتائج العامة الكلية فإذا أنتجت من خلال الوهم فأول ما يكذبها أنها ليست من متعلقات ومن موارد إدراك القوة الواهمة، فإذا ليس من شأنها وحكمت فيما ليس في شأنها فهذا أول التكذيب، أول التكذيب، أو على أقل تقدير إذا حكمت القوة الواهمة بحكم والتفتنا أن هذا الحكم ليس من الأحكام التي من شأن القوة الواهمة إدراكه هذا الحكم، فهذا يثير الشك في نفوسنا على أقل تقدير، أو التوقف، لا نقول التكذيب تماما، يشير إلى التوقف ويشير إلى ماذا؟ إلى الشك في تلك النتيجة التي حكم عليها بالقوة الواهمة، فيكون هكذا التوجيه، وأول ما يكذب أمثال هذه النتائج أو أمثال هذه الأحكام أنها نفسها لا تدخل في الوهم، ليس من متعلقات القوة الواهمة وليس من شأن الواهم إدراكه، ومع ذلك نكمل العبارة المطلب وحتى المطالب اللاحقة ليس فيها كثير كلام. على فرض هذا ان نتجسد المدركات العقل بعد بريء من مدركات العقل، وليس من شأن القوة الوهم إدراك. لا، نقصد النتائج العامة الكلية اللي هو ضرب الأمثلة فيما سبق، مثلا كل موجود له مكان. أي الأمثلة هو التي ضربها؟ بل كل موجود له مكان أو بل محيز، أن كل موجود فهو في مكان أو في حيز مشار إليه. هذه هي الأمثلة. فأول ما يكذبها أنها ليست من متعلقات القوى الوهم، هذه من الأحكام العامة الكلية هكذا. ومع ذلك، يعني مع علمنا بأن من هو، ومع ذلك ما قدمناه من أن المحسوسات لها مبادئ عقلية، وأن النتائج أو القضايا العامة الكلية ليست من مدركات القوى الواهمة، فذني أمرين عندنا ماذا يشيران إلى أن أحكام القوى الواهمة ينبغي ألا نثق بها، وهذا مدرك لنا. ومع ذلك فإنه قد يصعب علينا التمييز بين الضرورتين، بين الضرورة التي تقضي بها القوى الواهمة، إذ قلنا هي من القضايا الضرورية بإطلاق من الإطلاقات التي بهذا المعنى، ما لا تحتاج إلى كسب ونظر وفكر للتصديق بها بهذا المعنى، فإنه قد يصعب علينا بغض النظر أن تكون مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، جازمة أو غير جازمة، بغض النظر فإنه قد يصعب علينا التمييز بين الضرورتين، إلا أننا العقلية إلا أن ننظر في موضوع المطلوب ومحموله. فلاحظ كيف إذن المزاحمة كبيرة ومزاحمة قوية ما بين القوى الواهمة والقوى العقلية، بحيث لا نستطيع أن نميز من أول الأمر، بل نحتاج إلى أن ننظر إلى الموضوع في موضوع المطلوب ومحموله، فنراه هل هو من القضايا المرتبطة بالأمور الجزئية، هل هو من القضايا المرتبطة بالأمور الحسية أم لا؟ فإذا كان من المرتبطات بالأمور الجزئية والحسية، فماذا نقول؟ نقول من شأن القوى الواهمة أن تحكم، وإذا لم يكن كذلك نقول ليس من شأن القوى الواهمة أن تحكم، بل هو من شأن القوى العقلية. فإن كان شيئا عام من المحسوس أو خارجا عنه، هذا قلنا إذا كان من مرتبط بالمحسوس أو مرتبط بالجزئي فهو من شأن القوى الواهمة، وإما إذا لم يكن كذلك فإن كان شيئا أعم من المحسوس أو خارجا عنه وكانت الضرورة تدعو إلى جعله على صورة محسوسة، هنا يقصد أي ضرورة، وكانت الضرورة الوهمية، لأن هي الوهمية تفعل هكذا، تدعو إلى جعله على صورة محسوسة لم نلتفت إليها بل نفزع. وهذا ماذا عندكم؟ نفزع إلى الحجة، يعني نفزع إلى الدليل وإلى متابعة المقدمات الدخيلة اللي هي المقدمات العامة الكلية الدخيلة في إثبات مثل هكذا أحكام. والموجود والشيء والعلة، هذا بعد تطبيق مصداق، أنه عموما هو ضرب مثالا بماذا؟ بالموجود، وأنه يشار إليه أو لا يشار إليه، وطور هذا المصداق إلى أبعد من ذلك، فما يذكرها هنا هو مصادره. والموجود والشيء والعلة والمبدأ والكل والجزئي والنهاية وما أشبه ذلك كلها خارجية. هسه بعد تعرفون هذه المصطلحات، الموجود والشيئية والعلية والمبدأ، يعني ما المعقولات الثانية، ها؟ المعقولات الثانية، هذه كلها من قبيل المعقولات الثانية، سواء كانت معقولات ثانية ماذا؟ فلسفية أو منطقية. وما أشبه ذلك كلها خارجة، وما طبعا وذكر أمثلة فلسفية وأمثلة منطقية، وما أشبهها مما يستعمل في الفلسفة أو في المنطق كلها خارجة عن الأمور المحسوسة، فلا تقع بالنتيجة ماذا؟ موردا من موارد إدراكات القوى الواهمة. لكن قلنا نحن فيما سبق أن من أمثال هذه لو أريدت أن تدرك على نحو كلي عام مجرد تجردا تاما عن المحسوس مطلقا تكون من مدركات القوى العقلية، ولكن إذا كانت مرتبطة بمحسوس هذه علية. يعني أنت شفت الظاهر بين محسوسين مثلا فقلت هذه علية، هذا بعد من إدراك القوى الواهمة. وقد ذكرنا بأن إدراكات القوى الواهمة قد تكون من قبيل التي لا تدرك بالحس ولكن مرتبطة بالحس بالمحسوس بقضية جزئية. وذكرنا أمثال الإنسان أصلا يمكن أن يكون من مدركات القوة الواهمة، هذا فيما لو ارتبط بشخص جزئي. إذا تصورت الإنسان بنحو مرتبط بمحسوس من المحسوسات، بني سيدي بل شيء عام من المحسوس أو خارج عنه، هاي عطف؟ شيء عام من المحسوس نفسه أو خارج عنه؟ وأين هذه العبارة بني؟ خب ومحمول، فإن كان شيئا عام من المحسوس أو خارجا عنه كأنه يعني عطف بيان ليس أكثر، لأن هو شيء ما أن يكون محسوس أو يكون غير محسوس، هذا الذي عبر عنه أعم من المحسوس أو خارجا عن المحسوس. عقل، هذا العقل الصرف خارجا عن المحسوس مطلقا. أو يمكن أن يكون مراد أعم من المحسوس هذا الذي ذكرناه، يعني هذا من قبيل عطف الخاص على العام. يعني أعم من المحسوس سواء كان هذا الذي الأمثلة التي ذكرناها وبينا موارد إدراكات القوى الواهمة من أنه قد تدرك أمرا غير محسوس ولكن مرتبط بالمحسوس، هذا مثل ماذا؟ مثل الغضب، مثل الوهم، مثل علية مثلا على ما ذكر. وقد تدرك أمرا محسوسا ولكن لم تدركه بطريق الحس وإنما أدركته بطريق غير الحس، يعني كما قلنا في إدراك العسل مثلا، ولكن لم أدركه مثلا بتذوق الخاص وإنما أدركت صفاته ثم الواهمة قالت فهذا عسل، فماذا صار؟ إدراكا وهميا. فهذا أعم من المحسوس، يعني سواء كان محسوسا أو ليس بمحسوس. ثم عطف أو خارجا عنه، يعني وفرد من الأفراد يكون خارجا عن الإدراك الحسي بالمرة اللي هو أمثال العلية مثلا، فمن قبيل إدراك العطف الخاص على العام، فإما أن يكون أنه مورد هذا الحكم أعم من المحسوس أو أصلا ليس بمحسوس. طبعا والأعم من المحسوس ماذا يشمل؟ يشمل المحسوس ويشمل غير المحسوس، أو خارج عن المحسوس يشمل فقط غير المحسوس. ولكن نحو الإدراك بعد صار ماذا؟ مختلفا. هذا رجعتنا إلى الخلف سيدنا. لا بس كأنه مثل عطف بيانها، بس على هذا الكلام ممكن محتمل، ومحتمل أن يكون من بقبيل عطف الخاص على العام. عموما مثل هكذا أمور لا تحتاج، وإنما أصل الفكرة العلمية حاصلة. خب وكانت الضرورة أين بلي والموجود والشيء والعلة والمبدأ والكلي والجزئي والنهاية وما أشبه ذلك كلها خارجة عن الأمور المحسوسة، بل حقائق النوعيات أيضا مثل حقيقة الإنسان فإنها مما لا يتخيل البتة ولا تتمثل في أوهامنا. بعد واضح لا تتخيل، لماذا؟ لأن المتخيلة ماذا قلنا في حقيقتها؟ أنها تدرك تتصرف بالمعاني المحسوسة التي كانت مخزونة في الخيال. والأنواع وأمثال حقيقة الإنسان هذا مما لا يكون محسوسا حتى يقع تحت تصرف المتخيلة، ولا تتمثل في أوهامنا لأنها عبارة عن معاني كلية، والمعاني الكلية لا تحصل بنحو التمثل ولا تحصل بنحو إدراك القوى الواهمة. نعم إذا كانت مرتبطة بحادثة جزئية و وبحادثة محسوسة حتى أمثال الإنسان، أو تصورناها بنحو متمثل بذلك، فماذا نقول؟ نقول بعد هذه موهومة، وهذا ذكرناه في درس سابق. قلنا من تصور إذا قيل له إنسان فتصوره على نحو شخص ما، مو شرط يعين ذلك الشخص، ولكن تصوره بنحو شخص ما بهيئة الإنسان الخارجي، فنقول هذا إدراك عقلي أم إدراك وهمي؟ هذا إدراك وهمي وليس بإدراك عقلي، بل إنما ينالها عقلنا مثل أمثال هذه المعاني. وكذلك كل حقيقة كلية من حقائق نوعيات الأمور الحسية فضلا عن العقلية. هذا نوعيات الأمور الحسية مثل ماذا؟ هو أصل الكلام كل نوعين، أن كل نوعين الذي يمثل تمام حقيقة الشيء والذي يمثل ماهية الشيء، هذا من حيث هو حقيقة كلية عامة لا يمكن أن تدرك بالوهم، بل المدرك لها هو العقل، والقوة العاقلة هي المدركة للمعاني الكلية. بغض النظر هذا الكلي الذي يمثل الضابط فيه كلي نوع يمثل حقيقة الشيء بهذا التعبيرات، هذه تعبيرات يعني أنا ما أقصد أن أبين التقييد فيها، لا أريد أن أبين أنه يمكن التي يمكن أن نعبر عنها بنوع، يمكن أن نعبر عنها بماذا؟ بالمفاهيم العامة الكلية، يمكن أن نعبر عنها بتمام حقيقة الشيء. هذه كلها أصل لا تقع موردا من موارد إدراك الواهم، بل من موارد إدراك العاقل. ولكن بين أنها في الأمور الحسية فضلا عن الأمور العقلية، ففي الأمور الحسية يعني مثل ماذا؟ مثل إدراك الأنواع أو إدراك الحقيقة النوعية للمحسوسات، مثلا الماء محسوس وإدراك الحقيقة الكلية له معقولة، هكذا يريد أن يقول وليست بموهومة. فضلا عن الأمور العقلية، فضلا عن العقلية يعني فضلا، خوشين يعني أمور عقلية هنا ليس لها شخص، يعني ليست بمحسوسة، هذا هو المراد التي ليست بمحسوسة. أمثال ماذا؟ أمثال النفس أو أمثال العقول، العقول التي هي واسطة الفيض، أو العقول التي هي مجردة تجردا تاما بذاتها وأفعالها، أو أمثال الواجب تبارك وتعالى، إدراك معنى الواجب. فهنا مراده وكذلك كل حقيقة كلية من حقائق النوعيات، من حقائق نوعيات الأمور الحسية كما ذكرنا فضلا عن العقلية، مراده من العقلية هنا مو بمعنى العقل المجرد الفلسفي، لا، فضلا عن الأمور العقلية يعني المتمحضة في أن تدرك بالقوة العقلية، لا مو العقول الفلسفية عام، ولا مثلها هنا يدخل حتى أمثال النفس، والنفس ليست بعقل فلسفي، النفس نفس، واضح؟ الواجب مثلا، الواجب لا جوهر ولا عرض، فلا يكون عقلا ولا نفسا ولا إلى آخره، ولكن أيضا يكون مشمولا بهذا الأطلاق. ففضلا عن العقلية يعني فضلا عن الأمور المتمحضة بالإدراك العقلي، مو بل التي هي مجردة تجردا عقليا بمعنى الإدراك العقلي، مو بمعنى مجردة تجردا عقليا اللي هو بالمعنى الفلسفي مجرد ذاتا وفعلا، لا لا، وإنما مجرد إدراكا الذي يكون مجرد عن كل نحو من أنحاء الجزئية وعن كل نحو من أنحاء الحس أو ما يرتبط بالحس، وهي التي نسميها بالإدراكات العقلية في المنطق والمدركات العقلية. من حقائق نوعيات الأمور الحسية فضلا عن العقلية كما سنبين ذلك في موضعه، وسوف يأتي من المصنف كيفية أنه الإدراك وتعلق الإدراك بالأمور العقلية الكلية. فمبادئ البراهين التي من جنس المدركات بالضرورة وعبر عنها بأنه بالجنس لأنه تقدم يوجد تباين نوعي في أقسام القضايا الضرورية، وخصوصا إذا أدخلنا منها تحتها أي قسم، إذا أدخلنا تحتها قسم الوهميات فإنها مباينة بالحقيقة لما يقابلها من الأقسام الأخرى، أو لما يقاسمها بتعبير أدق من الأقسام الأخرى من قبيل الأوليات أو من قبيل الفطريات أو من قبيل الحسيات، وما ذكره من المصنف الذي نخصه في بعض الاصطلاحات وفي أشهر المصادر يخص باسم ماذا؟ باسم القضايا البديهية أو القضايا الضرورية اليقينية البديهية، هكذا اللي هي القضايا الست المعروفة. فإذا أدخلنا القضايا الوهمية تحت أقسام الضرورة فماذا ستكون الضرورة؟ تكون جنسا لها، وما تحتها مختلف النوعان. فلذلك قال فمبادئ البراهين التي من جنس المدركات بالضرورة من هذه التي تدرك، من هي مبادئ البرهان التي تدرك ويصدق بها بالضرورة الحقيقية دون تلك الوهمية التي أدخلناها تحت الضرورة، هكذا تقدير الكلام. فالقضايا الوهمية تكون قضايا خارجة عن كونها من مبادئ البرهان. نعم الأقسام الأخرى الداخلة تحت الضرورة على ما ذكرناها سابقا تكون من مبادئ البرهان إن شاء الله. الضرورة الحقيقية يعني الضرورة التي فيها مطابقة للواقع، الضرورة الحقيقية التي يقضي بها العقل جزما مطابقا للواقع، وليس الضرورة التي يحكم بها العقل ولا جزم له فيه قضاء لحكم القوة الواهمة أو تصدق بها النفس، لا نقول العقل، قضاء للقوة الواهمة ولم تكن ناظرة إلى الجزم والمطابقة للواقع. فهذه سماها بالضرورة العامة التي لم يكن فيها نظر للجزم والمطابقة للواقع. وأما الضرورة الحقيقية لا، التي قد لوحظ فيها الجزم والمطابقة للواقع. وبالمخيلات ما تكون بعد نظر الحقيقة؟ لا أصلا هو ما أدخلها لأنه إحنا القضايا إما أن يكون مصدق بها ومنزل منزلة المصدق بها والمتخيلة منزلة المصدق بها، وأما كان الكلام في الضرورة هذا بالقضايا المصدق بها اللي أما أن تكون على نحو الضرورة وإما على نحو التسليم وإما على نحو الظن. إحنا بعد المتخيلة خرجت في أصل المقسم أنه غير مصدق بها، أما الضرورة من القضايا المصدق بها إن شاء الله. بعد أن نتمم هذه التقسيمات التي سيذكرها المصنف إلى آخر القضايا نرجع إلى تحقيق هذا المطلب أنه فمبادئ البراهين، من الذي يكون من هذه الأقسام هي من مبادئ البراهين ومن منها ما لا يكون من مبادئ البراهين. فقط يعني نريد أن نتعرف على كيفية استعمال الاصطلاح عند المصنف في هذا الكتاب، وطبعا قد يختلفون في أطلاق الاصطلاحات والتسميات على هذه القضايا الأقسام التي تقدمت أو الأقسام اللاحقة الآتي يختلفون. فمثلا الآن رأيتم ماذا سمى القضايا الوهمية بالقضايا الضرورية وجعل للضرورة معنى أعم من المعنى المشهور والمستعمل فيه هذا الاصطلاح، بحيث اضطر إلى أن يجعل تلك من قبيل الضرورة الأعم وهذه من قبيل الضرورة الحقيقية التي هي الأخص، فهذا تصرف في الاصطلاح. أو أن الاصطلاح كان على هذا الذي ذكره المصنف والمتأخرين تصرفوا في الاصطلاح، فأنتم حتى لا تقعوا في شائكة تغيير الاصطلاح ماذا عليكم أن تعرفوا؟ عليكم أن تعرفوا حقيقة المقل القسم، مو عنوان واسم القسم، حقيقة القسم. فلذلك سنركز على الملاكات في كل قسم قسم، وهذه الملاكات بعد أن نتعرفها قد تسميها بهذا المصطلح أو تسميها بذلك المصطلح، مما لا يضر ولا يغير شيئا في الحقيقة العلمية. ولذلك هذا مطلب. مطلب آخر أن هذه الأقسام ما ذكره المصنف وما سوف تأتي، هذه الأقسام بهذه العنوانات هل هي بالنسبة إلى القضايا، مو بالنسبة إلى نفس العنوان وإلى نفس المعنى، لا، بالنسبة إلى ما ينطبق عليه هذا العنوان أو ما ينطبق عليه هذا الملاك. إحنا مو كلامنا كلام اصطلاحي حتى نجعل المطلب مطلبا اصطلاحيا واستعماليا، لا، إحنا مطلبنا في المعاني، فإذا ننظر إلى ملاكات المعاني. ولكن لا بأس بالتعبير بهذه الطريقة، نقول فإن استعمال هذه الاصطلاحات أو جريان ملاكات هذه الأقسام على القضايا، هل هو على سبيل منع الجمع أم على سبيل منع الخلف؟ يعني إذا قلنا هذه قضية حدسية خلص، يعني بعد ما يصير أن نطلق عليها قضية باصطلاح آخر من هذه الاصطلاحات اللي هي قسيمة الحدسيات، هل إذا أطلقنا عليها فطرية مثلا لا يمكن أن نطلق عليها اصطلاحا آخر أو لا ينطبق عليها ملاكا آخر؟ وهذا ما يعبر عنه أن هذه العنوانات وهذه الملاكات على سبيل منع الجمع، يعني يذكرونها بحيث يريد أن يميزوا أنها لا تجتمع لو على سبيل منع الخلو، إذ من الواضح أن القسمة إما أن تكون على سبيل منع الخلو أو على سبيل منع الجمع. المعروف وما يقتضيه التحقيق أنها على سبيل منع ماذا؟ ما مر عليكم هذا المطلب؟ على سبيل منع الخلو، يعني لا تخلو القضايا التي نتعامل بها من أن يصدق عليها أحد هذه الملاكات أو أن يصدق عليها أحد هذه العنوانات. فمثلا كما هو معروف بأن القضايا الأولية، لاحظ أين ملاكها؟ ماذا كان ملاكها؟ مجرد تصور الطرفين يقطع العقل بالملازمة بينهما أو بوقوع الحكم فيها، ولكن قد هذا بهذا الملاك نسميها ماذا؟ أولية، ولكن قد تسمى مشهورة، قد تسمى مقبولة، قد تسمى مسلمة، لا إشكال. فذكرت على سبيل منع الخلو وليس على سبيل منع الجمع. نعم بعض الملاكات فيما بينها في الجملة، مو بنحو المفصل، لا في الجملة يكون لا متناقضا ويكون على سبيل منع الجمع، وتكون ماذا؟ على سبيل منع الجمع. مثلا في أن نسمي هذه أولية أو أن نسميها ماذا؟ مثلا فطرية، لا، الأولية هي ليس معها قياس، فلا يمكن من حيث هي أولية أن يصدق عليها أنها قضية فطرية، وكونها قضية فطرية يكذب أنها كونها قضية ماذا؟ أولية، وكونها قضية أولية يكذب كونها قضية فطرية، لأن تلك لا قياس معها، وهذه تقول معي قياس خفي، فهذا يحصل تماما. فأنتم إذا ركزوا على الملاك ومرادنا من الملاك ها هنا، لأن احنا نتكلم في المادة وينبغي أن نركز على هذا البحث واقعا، أنه لما تكلمنا في المادة بهذا المعنى، هذه القضية مقدار تصديق بها، أو بتعبير آخر هذه القضية ما هو منشأ تصديق بها، هذا هو معنى البحث المادي. وهذه العنوانات وهذه التفصيلات التي مرت من المصنف والتي سوف تأتي هي عبارة عن بيان هذا الملاك، ما هو منشأ التصديق بهذه القضية؟ نفس تصور الطرف. ما هو منشأ التصديق بهذه القضية؟ الحدس بحدها الأوسط. ما هو منشأ التصديق بهذه القضية؟ وجود القياس معه، وجود الحد الأوسط معه كما في الفطرية. فهذا هذا البحث هو اللي واقعا لا ننسى هذا الشيء ونشتغل بحواش الأمور من يعني ألفاظ وقضايا لغوية أو قضايا علمية استطرادية مو شرط لغوية، ولكن ينبغي أن نركز على هذا البحث أن بحث المادة هو بحث عن منشأ التصديق في هذه القضية، عن منشأ التصديق الذي ينعكس على الناس. ها فهذه هي التي نعبر عنها بملاكات التصديق بالقضية، وهذه قد تكون على سبيل منع الجمع. إذا عرفنا حقيقة الملاك نعرف أن هذا يمنع من غيره أو لا يمنع من غيره، ولكن في الجملة هي على سبيل منع الخل. نعم في بعضها على سبيل منع الجمع، ولكن بشكل عام على سبيل منع الخل. خب، فمبادئ البراهين التي من جنس المدركات بالضرورة من هذه، من من هذه الأقسام المتقدمة يقصد، التي تدرك ويصدق بها، إذن المتخيل خارج، لأن المتخيل أصلا لا يصدق بها، التي تدرك ويصدق بها بالضرورة الحقيقية دون تلك الوهمية. هذا تمام الكلام عن القسم الأول من أقسام القضايا المصدق بها، اللي احنا قلنا أن القضية إما أن تكون منزلة منزلة الصدق وإما أن يكون مصدق بها. منزلة منزلة الصدق اللي هي القضايا من هي؟ المتخيل، مو مصدق بها وإنما تؤثر تأثير المصدق بها. والقسم الآخر وهي القضايا المصدق بها، قلنا وهذا التصديق يكون على أنحاء، إما تصديق على نحو الضرورة، وبدأ ببيان الأقسام اللي هي التصديق على نحو الضرورة وماذا، وأتم الكلام عن هذا القسم، ثم لا يكون التصديق بها ليس بضرورية وإنما على نحو التسليم. وأيضا يبدأ في تفريع هذه هذا القسم والأقسام الممكنة التي تندرج تحته، وكما ذكرنا قبل قليل بأننا نركز في هذه الأبحاث عن منشأ التصديق والملاك في التصديق. وهنا واضح أن منشأ التصديق من هو في المسلمة؟ نفس التسليم. التسليم هو بمعنى القبول من دون شك ومن دون إنكار، لا أشك بها ولا أنكرها وإنما أأخذها منك فأسميها مسلمة. وطبعا أن المسلمة قد مصطلح المسلمة، بس بعد أن عرفنا الملاك لا بأس أن نتكلم بالمصطلح. ومصطلح المسلمة قد تستعمل بنحو عام وقد تستعمل بنحو لا يكون شاملا إلا قسم خاص. فإذا استعملت بنحو عام تكون من قبيل الاصطلاح بالمعنى الأعم، المسلمات بالمعنى الأعم هو كل ما تصدق به النفس تسليما من دون إنكار ومن دون إذعان، أعم من أن يكون أوليا، أن يكون عدسيا، أن يكون قد سلمت به طائفة خاصة أو سلمت به طائفة عامة، أعم من أن يكون مشهورا، أعم من أن يكون مقبولا. هذه كلها أنت أخذتها، لاحظ أنه يمكن أن نطبق عليها ملاك سلمت من دون شك ومن دون ماذا؟ إنكارا. فالأولياء مسلمة من دون شك ومن دون إنكار، يعني تصدق بها وتسلم بها من دون أن تشك بها ومن دون أن تنكرها، هذا الملاك يصدق عليه. كذلك بقية الأقسام حتى الوهميات تكون من أقسام المسلمات بهذا المعنى، ولكن لا يوجد قسم خاص من أقسام المسلمات هو الذي يقال عليه مسلمون وهو فيما لو تسلمه شخص، تسلم شخص قولا من الأقوال من دون أن من أجل أن ماذا؟ من أجل أن يواصل الكلام، من أجل أن يبني عليه شيئا، وهذا هو خصوص ما يسمى بالمسلمات بالمعنى الأخص، وهو الذي يستعمل في الجدال. يعني أسلم لأجل ماذا؟ إفحامك مثلا، مو أسلم أخذ أعم من أن تكون أولية أو حدسية، أعم من أن تكون صادقة أو كاذبة. ويأتي بيان الكلام فيها بنحو مفصل. نقرأ هذه الأقسام، أنه لا يوجد شيء في عبارة المصنف يستحق البيان من الخارج، ولكن كما نكرر مرارا بأن لنا عودة كلاما على كل هذه الأقسام وكل هذه الاستعمالات، ولكن بعد أن ننهي ما أراده المصنف. وأنتم دائما حاولوا أن توجدوا مخطط لكل مطلب من مطلب ولكل قسم من قسم، حتى عندما نرجع إلى تحقيق هذه الملاكات والاستعمالات تكون الأمور واضحة. قال: وإما على سبيل تسليم، وإما ما يكون على سبيل التسليم، وإما ما يكون على سبيل التسليم، فإما أن يكون على سبيل تسليم صواب، يعني سلمتها مع كونها صائبة مطابقة للواقع، وإما على سبيل تسليم غلطا. هذه العبارة تامة هكذا عندكم في نفس الطبعات هي. بل وإما على سبيل تسليم غلط، أما الذي على سبيل تسليم صواب فهو إما على سبيل تسليم مشترك فيه، يعني تشترك فيه جميع الناس وتسلمه جميع الناس، هذا معنى مشترك فيه، وإما على سبيل تسليم من واحد خاص. وهذا هو الذي إما على سبيل تسليم مشترك فيه، هذا هو المسلمات بالمعنى العام، وإما على سبيل تسليم من واحد خاص لأجل مجارات في الكلام، لأجل مغالطة مثلا، هذا هو الذي نسميه بالمسلمات بالمعنى الخاص. يكون ذلك، من هو يكون ذلك الخاص؟ نافعا في القياس الذي يخاطب به ذلك الواحد الخاص، فأنا أتسلمه والقصد منه هو النفع في استخدام الكلام وفي استخدام القياس مع ذلك الواحد الخاص، ولا يكون التصديق به مما يتجه نحو المخاطب والقياس. هكذا عندكم والقياس، يعني المستفيد منه من هو؟ ذلك المخاطب الواحد. أما نفس المخاطب الذي يخاطب به، يعني أنه يقع النفع على المخاطب ولا يكون التصديق به، هذا التصديق الذي هو مسلم عند المخاطب ومسلم عند المجادل، والمسلم عند من؟ عند من بني له القياس، يعني نستطيع أن نعبر عنه المتعلم، هذا أنه مصدق به عنده، ولا يكون التصديق به مما يتجه نحو المخاطب، يعني الفاعل، على نحو اسم الفاعل المخاطب اللي هو المعلم هكذا. والقياس يعني الذي صنع القياس، لا وإنما لمن أوضح له القياس، لمن خوطب اللي هو المتعلم، التصديق يجري له ولا يجري لنفس القائس أو القياس أو المخاطب. هو سلم منك وأخذه. أخذه منك مسلما، أخذه منك. فما صدق بشيء غلط. فالتصديق هذا، لذلك هو هذا الذي نسميه بالمسلم بالمعنى الأخص. التصديق راجع لك، مو التصديق راجع لي. يعني تخذ لا خطابات يستعمل فيها النشورات والمقبولات، وليس هذا النوع من المسلمات. نعم الأول اللي هو على سبيل المشترك مسلمات بالمعنى العام يدخل في الخطابة. مثلا قضية من القضايا اللي أسلم بها الجمهور. خب. على هذا النوع أنا أسلم بها وأبدع عليها. بعد هذا مو خطاب. هذا صار جدل لكثيرين. مو خطاب. يخرج. لكن الخطيب مصدق بالقضية. إذا مصدق بالقضية يصير خطاب. أما إذا غير مصدق بالقضية هو الآن يفرض. أن الخطيب غير مسلم وإنما فقط لإقناع الجمهور، واضح؟ هو واقع لإفحامهم أو لإسكاتهم مو لإقناعهم، لأن الإقناع يأتي من هذا أن يكون المبدأ مشترك بيني وبينك. أما إذا كان مبدأ غير مشترك بيني وبينك، فإذا استعمله اللي صعد على منصة، إحنا الملاك الخطاب نتكلم منطق، ما نتكلم بالاصطلاحات اللغوية مثلاً أو العرفية، فاللي صعد على منصة ويتكلم بما هو غير هو غير مصدق به، وإنما المصدق فيه به فقط الجمهور، هذا بعد نقول ماذا؟ يفهم هذا مو يقنع، ولا هو غير مقتنع، فيكون جدلاً لأكثر من شخص واحد. الجدل مو بالضرورة أن يكون مع شخص واحد. فأنتم دائماً ركزوا على الميلاد في الحقيقة هكذا. بس القسم المظلوم القسم الثاني لا يقصد من المسلمات، بس من واحد خاص، بس لا، هذه المسلمات بالمعنى الأخص، ولكن هو كلامه عن المسلمات بالمعنى العام بصورة عامة، لذلك هو جعل المقسم عام من هذين القسمين، إما على سبيل تسليم مشترك فيه، وإما على سبيل تسليم من واحد خاص، يكون ذلك نافعا في القياس الذي يخاطب به ذلك الواحد الخاص، ولا يكون التصديق به مما يتجه نحو المخاطب والقياس، بل نحو المخاطب يعني المتعلم، فلا ينتفع به المخاطب اللي هو المعلم، والقياس اللي هو أيضا المعلم، فيما بينه وبين نفسه البتة انتفاعا حقيقيا أو مجردا، أصلا لا ينتفع به، يعني هذا العطف بعد، مجردا يعني انتفاعا حقيقيا بهذا المعنى، أصلا لا ينتفع به أي نحو من أنحاء الانتفاع. ممكن يكون مجردا عن الغير؟ يعني لو فقط انتفاعا حقيقيا او انتفاعا مجردا، يعني لا، هو هذا انا اشوف عطف بيان، يعني ليس اكثر، انتفاعا مجردا يعني انتفاعا بينه وبين نفسه، بحيث مجردا عن اغراض اخرى اللي هو اسكات الغير، افحام الغير مثلا اللي هي متعلقه بالغير، ما ينتفع منها. حتى بالنسبة إلى الخطابة، هي مثلاً في الخطاب والجدل متعلقة بالغير الانتفاع عادة، أما مثل برهان لا أعمل أن يكون بالغير، بل بالأصل مجرداً حقيقياً الانتفاع لك لنفسك، وكذلك في المخيلة في الشعر، في الشعر قد يكون ماذا؟ هذا بيناه، الانتفاع لنفسك هو لإثارة نفسك مثلاً نحو أمر ما، وقد يكون متعلقاً بالغير، وكذلك في المغالطة، المغالطة قد تكون لنفسك ولكن بالعرض، وقد تكون لغيرك كما أنها بالعرض من أجل التمييز بين الحق والباطل لا لذاته، وهذا بيناه في فائدة الصناعات فيما تقدم. فهنا والقياس فيما بينه وبين نفسه، يعني بغض النظر عن الأغراض بالعرض، وإنما إذا أردنا أن ننظر لها فقط بالذات، فلا ينتفع به المخاطب والقياس فيما بينه وبين نفسه البتة، هذا اللي بينه وبين نفسه هو الذي نسمي انتفاعا حقيقيا، أو هو الذي نسمي انتفاعا مجردا عن الأغراض التي بالعرض، فيكون من قبيل عطف البيان. والذي على سبيل تسليم مشترك فيه يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.